دم الشي راسك ما فهم والو ما داري والو راه كلشي عليك مخدوع راه كلشي عليك مخدوع افتح ودنك ها واسمع كلام المسموع حاكي في خرج واضح ومفهوم شكون فيكم نكرا وعراب اللي على النكارة اللي فرفز يقفز يدك فز شوف واسمع راك انت راجل مالك بشرح مقبل هضرة في الناس ها شي عيد ميتشاس ديما عشرة على هضرة عشرة على عشرة هضرة بهضرة دي على قاعكة تعمل بلا سكة مع روما ديما عليك نكا نفسي ما باردة تعيش هاك تا عمرك تكون راجل لها بدراعك القلاوي على عينيك صعيبة صعيبة عليك ها عايش مع ولاد القحاب عندك هما الاصحاب هما الاحباب في حياتك دخلتي قطرة جبتي الدلة وسالة قلبك ما قدرت تجلى ديما مشارحنا ديما مقحبنا وسالة قلبك وسالة قلبك كلشي ليك مخدوم عيشي دخل مع روما شيطان سمسار في الحيط مضرب مسمار حرف التار هادوك صعب عليك هادوك مولد فلان عدي نقص معهم عمرك كدبان على شان فيك الشيطان مسكون الشيطان متحكم نقع لك السبان تقل عارف روحك شكون شكون شكون اللي عارف شنية كلمة اللاركة ها اللاركة ولا تخطط قباحة في الكتبان فتحوا التراك ها حبي بانا يا اللاركة كل شي لك مخدوم افتحوا ودنيك واسمع اسمع كلام مسموم يا فيكم فتح طريقة بستيل جديد كلام قاصحة يضرب ديما بعيدة كلام الدروبة كلام الزنقة كلام اللاركة اللاركة ها هي اسمنا في هاد الحرب اللي نعيشوها مع بعضنا ها دابا حار قايمة حار قايمة حار قايمة ها كلشي تورق كلشي تفضح الحقيبانا في وسط العديان انا عارف عدياني بزاف علاش حيت فضحهم بكلامي ها فضحهم بمعاني ها صحابي صحابي عدياني عارفهم واحد بواحد ها ها صحابي الدرهم اللي ساكلهم في القلب متاع المات منفعات شفت الفلوس تخلعات كيف ندير نفهمكم بلي راني ود الناس في الراب ولد السوق حمام كلامي غباق بكلامي ما نرحم العديان اللي دوق مو مخانز يلسع كيما يخرج كلامي ها مزون مسموع راسي مرفوع بين الرجال قلبي ديما صافي بياض ماشي بحال كونترا السما كونترا الحقرة كونترا العنصرية ها معكم ضرب الحساب ماشي كيما كنت هادي شحال وليت مصمادي طاحن بسمك حال ها ها ها ها قلبي عامر على حرف الاش ديما السم شوكا ديما وسواس بالفيتا قطع الياس يبيع وشك فيك وانت حاضر معاهم شديتي عينك فرزقك تعتي غفلتي الزبل مشيتي ها عملوا العيب وتفكروا باللي مرخم فيكم مساوي بسقة قبر مساوي بسقة ها قبر محفور يستناها كلشي يفوت يموت ما تبقى غير انت وضوتي ديالك في يدك شبر الصاف مع اخواتك واش عامله واش دايره واش رابحه من الدنيا اللي خدعتك حرف الاش طلب العفو طلب العفو عمل العيب وتفكروا حرف الاش طلب العفو طلب العفو عمل العيب وتفكروا حرف الاش طلب العفو طلب العفو